يقولوا للاداره العليا الكبيره، اهو الجوارح بتقول للاداره العليا الكبيره دول عملوا بنا كذا، اللسان قال قالوا لي قول كذا، وده قال قول كذا، وده قال قول كذا، وده قال قول، لانه لم يعد له ايه، لم تعد له الاراده عليه. ذلك ان لم يكن ربك مهلكا قرى بظلم واهلها غافلون. ذلك اشاره الى ما تقدم، وهو ارسال الرسل مبلغين عن الله حتى لا يكون لاحد حجه بعد الرسل. وقد اقروا بان الله ارسل اليهم رسلا وشهدوا على انفسهم، وما دام قد اقروا على انفسهم بان الله ارسل لهم رسلا وشهدوا على انفسهم بذلك، اذا تلك قضيه تنبع من ان الله لم يكن مهلك القرى بظلم واهلها غافلون. والا الحق سبحانه وتعالى قبل ان يعاقب جرا وقبل ان يجرم نفس، والنص بواسطه الرسل. ذلك اي ما تقدم من ارسال الرسل، انه اي الحال والشان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منه قبل ان يجرم الافعال وان ينص عليها وان يبلغهم، او بظلم يقع من مهلك القرى بظلم وقع منهم الا بعد ذلك الايه، الا بعد ذلك البلاء. واهلها غافلون، الغفله ضد اليقظه، اليقظه هو تنبه الذهن الدائم، والغفله ان تغيب بعض الحقائق عن الذهن اللي بنسميه مره فاق ومره عزوب، يعني عزبت المساله عن ايه، عن بال الانسان. فمعنى ان ربنا لا يهلك القرى بظلم واهلها غافلون اي غير يقظين، معنى ذلك انهم لو كانوا يقظين ومتنبهين كانت الرسل دي مش ضروريه. ليه؟ أم قال لك لأن الله أول ما خلق الخلق أرسل آدم إلى ذريته، وكان المفروض كما يلقن الآباء الأبناء وسائل حياتهم أن يلقنوهم مع ذلك قيم دينهم. إحنا دلوقتي ألا نصنع أشياء موروثة لنا من القديم؟ مين اللي قال لنا ان العيش لازم يخمر عشان يئد ويبقى كويس؟ ايه اللي عرفنا الحكايه دي؟ ايه اللي عرفنا اننا نطبخ الكوسه ولا نطبخ الخيار؟ ايه اللي عرفنا ان اللحم كده لما نجيبه ونحطه على النار ونشويه ومش عارف ايه وبتاع وناكله؟ دي مسائل خالص. فكما ان الاباء يعلمون ذريتهم وسائل حياتهم ثم ينقلونها ويزيدون عليها بابتكاراتهم، كان من الواجب ان الاباء يعملوا ايه، يعملوا هذه العمليه بالنسبه للقيم، فتعيش القيم في الناس كما عاشت وسائل حياتهم. اشمعنى عاشت وسائل حياتهم وتوارثوها وزودوا عليها اشياء؟ قالك لان زاويه الدين دي الناس بتغفل عنها سبب الغفله ايه، لانها بتقيد حركتهم تفعل ولا ايه ولا تبحث، ولكن وسائل حياتهم بدون يتركوه. طب يا اخي كنت تترقى في قيمك كما تترقى في اطراف حياتك، اشمعنى بعد ان كنت تشرب من الماء او من النبع بايدك كده عملت كوبايه عشان تشرب منها، اشمعنى روقت الميه براووق كده، اشمعنى نقلت الميه من المنابع في صهاريج علشان تفتح الحنفيه؟ انت بترفي حياتك الماديه، حياتك المعيشيه بترفيها، طب قيم دينك راحت فين؟ مما يدل على ان دي اللي بتصيبها الايه. ولو كانوا متنقذين كان كل اب يعلم ابنه ما ورثه من ايه، من ابائه من الايه، من القيم. والله سبحانه وتعالى رحم هذه الغفله وقال ننبههم اليها ثاني، ونكرر التنبيه بواسطه الرسل، وكل ما تنطمس المعالم يرسل ايه، يرسل رسول، يبقى رحمه منه ولا لا؟ ذلك أن الحق سبحانه وتعالى رحمة منه وفضلا وعدالة لم يكن مهلك القرى بظلم وأهلها إيه؟ غافلون. والغفلة ضد اليقظة، إذا لو كانوا متيقظين ما كانش في ضرورة لهذا، لأنهم كانوا آباء ينقلوا لأبنائهم إيه؟

والله رحمن والله رحيم والله قهار. طب هو خالق يعني يعني وصفه هذا حتى قبل ان يخلق، لانه بصفه الخالق فيه خلق، بصفه انه خالق إيه؟ خلق. تقول فلان شاعر وان قالش قصيده قدامه، لانه اول قصيده قالها قالها بصفه الشعر فيه، يبقى ما قالش الشعر قصيده الشعر الا لما ايه لما كان شاعر في ذاته. فيه فرق بين الصفة بالذات وإيجاد الصفة في المتعلق. فهو خالق قبل أن يخلق الخلق، وهو رازق قبل أن يخلق المرزوق. الصفة موجودة فيه، وبهذه الصفة إيه؟ رزق. ولذلك بوجود هذه الصفات فيه على إيمان وعلى ثقة من أنه لما يقول للشيء كن فيكون بيقولها وهو بإيه؟ لأن صفات الكمال موجودة فيه. إذا صفات الكمال فيه لن يوجدها خالقه مخلوقه، وإنما هي موجودة فيه. ووجود المتعلق غير وجود الصفة بالذات. وإحنا قلنا ولله المثل الأعلى فلان شاعر. ليه يا أخوة كيف عرفت أنه شاعر؟ أنك بأي الأصابة امبارح كذا وامبارح كذا وامبارح كذا. طيب أبي هذه القصيدة شعر شاعرا؟ ولا بهذه القصيدة علمت أنت أنه شاعر؟ إنما هو شاعر قبل ما يقولها ولا لا؟ طب ده شاعر لأنه بها بصفة الشعر فيه قالها، يبقى لازم الصفة موجودة فيه قبل وجود القصيدة ولا لا؟ كذلك الحق بصفات الكمال موجودة فيه، وبصفات الجمال الكمال خلق إيه؟ خلقه. وما دام صفات الكمال خلق خلقه ولم يجد له الكون ده كله صفة من صفات، يبقى غني ولا مش غني؟ غني. طب وما دام بقى ما دام غني كده قال لك ورحمه ليه؟ قال لك رحمه، ام قال لك لانه يكون يعمل توبه يحب ان عبده يتوب؟ لله افرح بتوبه عبده من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في ثلاث، يبقى دي رحمه ولا لا؟ يبقى دي رحمه. وربك الغني ذو الرحمه ان يشا يذهبكم وياتي به أو يستخلف من بعدكم ما يشاء. في آية ثانية أن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. آية يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إذا الخلق المستمر ده الإيجاد من العدميات مش دليل على أن صفة الخالقية دي موجودة؟ طب ما يضيعش كلية وجود خلق ثاني. وما آدم في منطق العقل واحدا ولكنه عند القياس أوادمه، بقى يعمل الكون ده كله كده بس من أول آدم؟ ما يظن أن آدم ده جاي كده ويمكن معنى إن يجعله في الأرض خليفة يعني كده في أجناس قبل كده وبعدين ده جيه هيجي بعدين. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم إيه آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمؤمنين. الله إنما توعدون، قال لك الحق سبحانه وتعالى لأنه لا إله إلا هو إذا وعد لازم يجي وعده، وإذا أوعد لازم يجي وعيد. فيه أوعد وعيد ووعد وعدا. الوعد اذا اطلق كده يبقى في الخير، والوعيد يبقى في الايه؟ يبقى في الشر. طيب الذي يخلف الوعد او الوعيد من الخلق وعدني بكذا وبعد ذلك ما وفاش، ما وفاش ليه؟ اما لانه من الاغيار فتغير رأيه فيه فلم اعد عنده اهلا لهذا الوعد، واما لانه وعد بشيء وكان ظالم ان يكون في مكنته وبعد ذلك خرج عن مكنته لانه ملوش سيطره على الاشياء. لكن اذا كان الوعد قادر ولا يوجد اله اخر يناقضه فيما وعد او اوعد به، ولذلك حينما يحكم الله حكما يقول خذ الحكم ده قضيه مسلمه. ليه؟ لانه لا اله معي فيغير، وانا لست من الاغيار، لا انا من الاغيار ولا حيجي اله يقول لا بلاش دي، ذلك بعد ما قال سب سيدا أبي لهب وسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل ايه يمسك ده وعيد ووعيد في أمر لهم فيه اختيار ومع ذلك برضه ما أسلموش وبقوا ايه سب سيدا أبي لهب وسب الله أم قال لك شوف بعدها على طول قل ايه إياك أن تأخذ هذه القضية مأخذ الشاب وتقول ايه ما يمكن ابو لهب ده ولا امراته يتوبهم ويسلموا الم تتب انت الم يسلم ابو سفيان ما يمكن يسلمه قال لك لا ده هو اذا قال بقى امراته حماله الحطب في جباه حبل من المثل عالم بما يصير اليه اختياره وان كان مختارا ولا يوجد اله سواه ليغير الامر عما قال فقال وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد يعني بس إله ثاني أيضا لا يوجد إله آخر عشان يعدل المسألة دي بل المسألة دي منتهي إيه منتهى منها إنما توعدون لإيه لآت طب الذي يوعدون به يأتي قد يأتي اللي نوعد به انما هم ما يكونوش يهربوا منه ام قال لك لا ومش هتفوتوا ما تقدروش تهربوا ايه يبقى الوعد قاسي وانتم ما تقدروش تعملوا ايه تهربوا من الايه وما انتم بايه بمعجزين يعني هاربين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار يا قوم قلنا ان الخن دي هم الجماعة بس عادة يطلق على الرجال لانهم اهل القيام للمهمات والمرأة مفروض فيها الستر والبيتون ولذلك تقرأ القرآن فيديك قوم انت تفهم ان كلمة قوم دي يعني الجماعة اللي يجمعهم رابطة او بتاع قومية او بتاع وين على نقوله لا بس يكون من الرجال خاصة من الرجال خاصة لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم يبقى جم دم جبل المقابل قوم النساء يبقى القوم دي للمير مأخوذ فيها القيام للمهمات القيام مأخوذ فيها القوامة الرجال قوامون على النساء هم اللي يعملوا الأعمال هم فالخطاب دائما لمين يا قوم ولذلك الشاعر هناك كان بيقول ايه وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء يعني رجالة ولا ايه ولا نساء يا قوم اعملوا على مكانتكم المكان هو الحيز الذي يأخذه جرم الإنسان كل واحد له مكان إن وقف له مكان كده إن قعد له مكان والمكان ده هو المملوك لك من الأرض أنت في المكان ده ما يقدرش واحد يجي يقف وأنت واقف لازم تزحزح طب هتزحزح اللي واقف ده يروح لمكان تاني ولا لا في عدم التداخل عدم الايه يعني التداخل ما يجيش حاجتين اثنين في حيز واحد ولذلك حتى دي امر فطري تيجي مثلا للولد الصغير اللي لسه ما بيدركش اي حاجه اللي بيحمل يا دوب بيقف كده وعايز يقعد على الكرسي مثلا كرسي يقعد عليه اخته او اخوه ثم قبل ما يجي يقعد على الكرسي يعمل ايه لازم يشده الاول يشد من على الكرسي عشان ايه بالفطرة عارف ان ما يمكنش ايه حاجتين اتنين يجوا في حيز ايه حيز واحد ما دام دي مكان مشغول ما يجيش الثاني احنا لما بنشوف الحكايه دي بنشوفها في حتى في غير الجرم المرئي يعني لما تجيب قاروره وبعدين تضعها في ماء عشان تتملس الصوت اللي هو البقلانه اللي احنا بنشوفها دي معناها ايه ده خروج هواء لان مش ممكن يدخل الميه الا امتلع الهواء مش ممكن قبل ما يطلع الهواء ما تدخلش الميه ابدا والهواء لان الميه لانها اكثر ساعه ما تنزل تطرف ويطلع مين؟ يطلع له يعني عدم التدافع، يعني ما فيش اي زيت، ما فيش حاجتين اثنين اثنين يقولوا حيز ايه؟ في حيز. يبقى مكانتك يا الحته اللي انت ايه؟ استولي عليها. ولذلك حتى في الجيوش وفي الحرب ومش عارف ايه، لما يقعدوا يعملوا مش عارف ايه بتاع، يقول لك الطيارات تهدي ومش عارف بتعمل ايه، انما ما تستوليش على اماكن. ما تستوليش على ايه؟ يبقى لازم ايه زيت؟ لازم المشاه. امال يستولي على المكان ازاي؟ انت تخرب بالطياره صحيح، انما ما تستولاش. مفهوم؟ يبقى يعملوا على مكانتهم، فكأن الوقت مكان ده ايه؟ بنقول عليه متمكن. يقول للجماعه اللي بيعرضوا النبوه وبيقفوا منها هذه المواقف ويعملوا فيها ويقولوا ايه والجن والانس بتاع، اعملوا على مكانتكم. يعني اعملوا على قدر استطاعتكم من التمكن. او اثبتوا على ما انتم عليه من الخلاف والمناهضه. ليه؟ برضو انا عامل. يعني لا يكون ثباتكم مانعا لي من العمل. انتوا تعملوا وانا ايه؟ انا اعمل. انتم تعملون على طاقاتكم وانا اعمل على طاقات الايمانية ومدد ربي الاعلى من الطاقات. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. سوف تعلمون من تكون له عاقبة ايه؟ الدار. طيب سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. أم قال لك كلمة اللام دي زي ما قلنا له بتدي دين الإيمان، لأن عاقبة الدار تكون لصالحك، لأن التنين مش هتكون له، تكون عليه، عليه دائرة الإيه؟ سوف. يبقى ساعة ما تشوف اللام اعرف ان دي هتجيب ايه؟ هتجيب ايه؟ فسوف تعلمون من تكون له الايه؟ من تكون له عاقبة الدار. انه لا يفلح الظالمون. فكأن الظالمون ان كان لهم عاقبة ليست لهم، وانما عاقبة عليهم. تبقى جاء من عليهم من لا يفلح الايه؟ لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا. رجوع الى الكلام عن الذين يناهضون منهج الله. وجعلوا لله مما ذرأ خلق وبث ونشر. وجعلوا لله مما ذرأ من الايه؟ من الحرث والانعام نصيبا. الحرث يربيه الزرع، وسمي الزرع حرثا لانه ياتي ايه؟ بالحرس تحرس. أفرأيتم ما إيه؟ ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن إيه؟ أم نحن الزارعون. يبقى الحرس يطلق على الزرع، وأطلق على الزرع لأن الحرس سبب له. والأنعام هي التي ذكر الحق عنها أنها تتمثل في ثمانية أزواج في آية تأتي بعد ذلك، اللي هي الإبل والبقر والايه؟ والغنم. وجعلوا لله مما ذرأ، اي مما خلق. قال لك مما ذرأ ده هم بيزرعوا. قال لك من ربنا قال لك هم بيحرطوا بقى، هم يحرطون، ولكن من الذي ايه؟ من الذي يزرع؟ الله. طب هو حرس الارض ورمى البذر، طب مين اللي ابدل البذره قطفي علشان ما يتربى لها جذر وتبقى تمتص ومش عارف ايه مثلا؟ أكاد. من الذي جعل عناصر الارض كده وخلاها في البذر تتوجه الى العناصر الصالحه لها وتترك غير الصالحه؟ لذلك العلماء لما يجوا يدرسوا للطلاب اولادنا يعني ما يديلهمش الحقائق الايمانيه في الايجاد. ساعه ما يجي مثلا يتكلم عن الوان الحيوانات يقول لك والطبيعه امدته باللون الذي يمكن ان يصنع فيه اليافعه. الطبيعه طب ما تقولها كده ان ربنا بيؤتي الذي قدر فهدى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ويجي مثلا يقول لك ده النبات بيتغذى بايه؟ ان يقول لك ده بخصية الانابيب الشعرية. احنا كنا قلنا زمان عشان نبطل لهم هذا الكلام ما نقولوش خصية الانابيب الشعرية، ده لأن الله الذي خلق هذا. وإلا فخصية الأنابيب الشعرية، يعني الأنابيب الشعرية الأنابيب اللي زي الشعر، والأنابيب الشعرية دي لما تعرف تحطها مثلا في حوض فيه سائل، تلتفت تلاقي الأنابيب الشعرية يطلع فيها السائل أعلى من مستوى الإيه؟ من مستوى الإناء، مع أن الماء له استطراق. طب ما استطراقش ليه في الأنابيب الشعرية؟ لأن الأنابيب ضيقة أو لدرجة إن ضغط يطلع السائل فيبقى فوق ولسه الإناء مش مستوى إيه؟ فبقول لك إيه، بتاخد بخاصية الأنابيب الشعرية، تاخد من الفيزيو وتدري الورقة اللي فوق. طب تقول له طبعا هنكشك عشان تعرف انك انت استقبلت هذه المسألة مش بعقل حد. طب هات كده يا اخويا خاصية الأنابيب الشعرية وحط عناصر كيماوية متعددة في الإناء، خلاص، وحط الأنابيب الشعرية الألف أنبوبة في قلب الإناء، صحيح السائل حيرتفع في الأنبوبة، كلام حلو، انما الاستطراق مش موجود. ادي خاصية الانابيب الشعرية. احنا بنقول ايه خاصية الانابيب الشعرية؟ وهي مش خاصية، ده هي ايداعات من الحق، الضغط يضغط على خط السائل في يطلع لفوق، بدليل ان الانبوبة لو كانت واسعة شوية الضغط اللي بره يساوي الضغط اللي جوه، ما تطلع ده يطلعش السائل. النباتات كل جذر لنبات يأخذ بخاصية مخلوقة في العناصر التي تكون بها، ويطرق الباء ويطرق الايه. يبقى دي مش بخاصية بقى كده الأنابيب الشعرية ولا بالانتخاب الغذائي، ده بقانون الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يبقى ادي الايه الذي صنعه الله في الحرص وفي الأنعام وإلى آخره، انتم تتصرفوا فيه، فادعوا الذي خلق وذرأ هو اللي يتصرف. لا، هم جعلوا لله مما ذرأ من الحرص والانعام نصيبا، قالوا ايه عملوا ايه، فقالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا، جابوا الحرص واسموه اسمه وقالوا دي لمين، لله، وده للاصنام، الشركاء اللي هي الاصنام كانت عندهم، والانعام جعلوا قسم لله وقسم ايه لهم. طب يا اخي اللي يقسم مش هو اللي خلق؟ اللي خلق هو اللي كان يقسم. اذا هذا زعم منكم، وما دام زعم منكم لانكم اخذتوا غير حقكم، هو اللي يقول ده ليا ولا ليه؟ انما انتم عملتوا ايه، جعلوا لله مما ذرأ من الحرص والانعام، فقال هذا لله بزعمهم وهذا ايه لشركائهم. طيب يا ريتكم انصفتوا بقى، طب هنرضى اسمكم. اللي لله بيروح لمين؟ لصدقات الناس على الفقراء. واللي لشركاء بيروح لمين؟ للاصنام وللسدن القدام عليهم اللي بيضربوهم الاقداح وبيعملوا طبعا. يا ريتكم القسم اللي انتم عملتيه هو ان كانت قسمه ضيقه، اللي انكم يا ريتكم وفيتوا به. ليه؟ فما كان لله وما كان لشركائهم. الله، طب ما دام ما تخلوها، ما دام تقسمتوا قلت دين الله ودين لشركائنا، طب اصدقوا نفسكم في هذه الفكره ازاي بقى؟ قال لك كان يجي شويه زرع يقول ده لمين؟ لله، يعني نبقى نتصدق منه، ودي لمين؟ للاصنام. بعدين يعملوا ايه؟ يعملوا عمليه في الهلاك لهم تقسيم، وفي الزيادة لهم تقسيم. ازاي؟ افرض ان اللي عملوه لله بقي، واللي عملوه لشركائهم جات له آفة خدته، يوم يقول لك لا، هات بتاع الله ادي للشركاء بقى، لان ربنا غني. طبعا ما كان لله يبقى للشرك، واللي بالشرك. طب وافرض اللي كان لله هو اللي جات له آفة، يخلي دوكا ما يجيبوكش هنا، يعني حتى القسمة ضيزة من الأول، وعلى فرض إنكم قسمتم حتى إنكم ما وصلتوش بالقسمة، فما كان لله يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. إلى الله. الله. برضو في الأنعام يجيبوا شوية أنعام يقولوا دي لمين؟ ودي لمين؟ للشركاء. افرض إن بتاع الكسر بتاع الله جات له حاجة وماتت، يخلوها ميتة زي ما هي، كفرها كده ويخلوا بتاع الشركاء، وإن كانوا بتاع الشركاء ماتوا ياخدوها بقى يقول لك ربنا غني. ربنا ايه؟ طب برضو كانوا يعملوا في الجرح حتى الميه، الميه يجي العين مثلا ماشيه كده على الانسان، الميه اللي بتروي زرع الله راحت بتاع الشرفيه يسيبوها ويطنشوا عنها، وان كانت بتاعه الحاجه الثانيه يروح سجلها. يبقى برضو قسمه غيظه من الاول، ولا يتهم وصفوا بهذه الايه، بهذه القسمه. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائهم، ساء ما يحكمون. ساء يعني كانهم في اصل القسمه قسموا قسمه ليس لهم حق بها، لان الله هو الذي خلق وهو الذي زرع، وليسهم وفوا بهذه القسمه، فتركوا ما لله لله وتركوا ما لشركائهم لشركائهم. ولكن اذا حصلت آفة تذهب ما لله تركوا الله بلا شيء، واذا كانت عندهم في الشركاء يخدم على الله ويحطوه ايه مطرح. ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم. كذلك كايه؟ فالقسمة الغيظة دي اللي هم بيعملوها، ما كان لله فلا يصل إليه فهو لشركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إليه. كذلك الجور وسوء الحكم في قوله ساء ما يحكمون، حكموا فيما يتعلق بإيه، كانوا يتحكمون فيما يتعلق بما لهم من متاع الدنيا في الزرع والحرث، نقلوها أيضا فيما يتعلق بذواتهم في الإنجاب والإنسان. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. شركاؤهم زينوا لهم أي قتل أولادهم. هنا قتل أولادهم دي بيقولوا عليها مفعول، ومن اللي زين؟ الشركاء. وجه التزيين إيه؟ التزيين هو إدخال عنصر التحكيم على شيء لشدة انجذاب النفس إليه. هذا التزيين. يبقى التزيين امر في حقيقه الشيء وجوهره، وفي تزيينه. فالتزيين امر ايه؟ امر طارئ، امر عرضي طارئ. زين الشركاء للمشركين قتل اولادهم. وجه التزيين ايه؟ قال لك وجه التزيين لانهم كانوا اما اغنياء واما فقراء. فإن كانوا فقراء يقول لك كنت هتجيب هم على الهم، ما بزيادة تقدر تاكل جزءك. طب وإن كانوا أغنياء ما لهمش الحجة دي؟ يقولوا لا يا شيخ، أحسن هم ييجوا ياخدوا من الناس يسألوه. إذن ففيه أمران، إما فقر موجود بالفعل وإما فقر مخوف منه. ولذلك تجد الايات التي تعرضت لهذا المعنى اسلوبين اثنين، العجز مختلف باختلاف الصدر. فالذين يحبون ان يستدركوا على بعض اساليب القران يقول لك انه بيكرر كلامه ويقدم ويأخر بدون لازمه. ليه؟ ام قال لك لانه مره يقولوا الا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقهم واياكم، ومره يقول نحن نرزقكم وإياه. ايه يعني الفقر يا عباره؟ بيقول له لا، انت جبت تزيين الايه، نحن نرزقكم واياهم ونرزقهم واياكم، دي زين لايه ودي زين تزيين لايه ثانيه. هات الايه زينوها مع صدرها، تجد ان زين كل ايه مناسب لصدرها. هو ما قالش في الصدر متفق وبعدين اختلف في الختام، ده هو اختلف في الصدر، فلا بد ان يختلف في الختام. لانه قال في الاولانيه ولا تقتلوا اولادكم من ايه؟ من املاق. وايه ثانيه ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. يبقى الايتين مختلفين في الصدر ولا لا؟ فاذا كان الايتان مختلفتين في الصدر

ومحرم على أزواجها. بقى فيه يجي اللي في البطون يقول لك ايه اللي في البطون دي خاصه للذكور بس، انما النسوان بتوعنا ما ياخدوش منه. الله، ليه؟ السبب ايه اللي عملها كده خاصيه لمين؟ وقالوا ما في بطون هذه الانعام، يعني الاجنه اللي في البطون دي ليه؟ لمين؟ لنا للذكور، والازواج لا مالهمش. وان يكن ميتا فهم فيه شركاء، يبقى ما في بطون هذه الانعام خالص لذكورنا ومحرم على ازواجنا، وان يكن ميتا يدل على التشفيق في القسمه، يعني كان ديك بيتكلموا في الاحياء، ما في بطون هذه الانعام ان كان حيا يبقى لذكورنا ومحرم على ازواجنا، وان كان ميتا عرفنا دي منين؟ من المقال، من الايه؟ من المقال. وان يكن ميتة كان الكلام في الاولى للايه؟ للاحياء. وان يكن ميتة فهم فيه شركاء، يعني الايه؟ الذكور والازواج. سيجزيهم وصفهم، اي كذبهم، انه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم. ايه وجه الخسران؟ قال لك لان وجه الخسران لان اذا كان الله يرزقهم واياكم ويرزقكم واياهم، لعلك ايها الاب قتلت ولدا ستعيش انت في رزقه، وكثيرا ما يكون بعض الاولاد يقول لك ده وش فتوح، ده من النهار ما جالنا ده الخير مش عارفين نعمل ايه. وش ليه؟ علشان الانسان ما يتأباش على عطاء الله، لانك حين تتأبى على عطاء الله تحرم نفسك العطاء فيما تظنه غير عطاء، يبقى خسر ولا ما خسروش. وايضا لانكم انتم في بيئة تحبوا الصريخ، الصريخ يعني ايه؟ ساعة ما يصرخ كده يبقى في شدة جاتله، يعني يعني يعني التنجة. وأولى بك أهلك وأولادك. طب سيدنا جد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهب ليحفر البئر، مش جت قريش ووقفت له علشان ما يحفرش، وبعدين قال ايه؟ انا لو لي 10 اولاد انا اضحي بايه؟ يبقى اذا كسرة الاولاد في المسائل دي تكسر الصريخ له، والصريخ المش متطوع، الصريخ المفطور على النجدة. يبقى انت ان عملت تخسر رزقا قد يكون في طي ما تخسر من الزرية، وتفقد زي ما انت بتقوله كمان نباهة الشأن او العزوة او الآل او الاول او على الاقل انهم خسروا بانهم عاكسوا مرادات الله في الإجابة. بلاش لا دي ولا دي. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها اي طيشا وحمقا وجهلا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله. طب انت بتحرم ليه البحيرة والسائبة ومش عارف ايه؟ طب ما انت تبقى اللي خسران، ما تخليها على الاقل انتفع ايه؟ انتفع بقوتها حين تقدر على الحمل، وانتفع بإضرار لبنها حين تقدر على الضرب، وانتفع بلحومها حين لا تقدر على شيء من هذا. يبقى انت بحمقك عملت ايه؟ طب ما انت خسرت. وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. الضلال احنا قلنا وما كانوا مهتدين، طب ما هي كانت يكفي وقد ضلوا. قال لك وما كانوا مهتدين، لان احنا قلنا الضلال عدم الذهاب الى المقصد الموصل للغايه، انما عن جهل، ما عندكش غير طريق ما تعرفش. لكن وما هم بمهتدين يعني كانه رسم لهم طريق الحق وذهبوا الى الضلال مع وجود ايه؟ مع وجود طريق الحق. وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات. وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات. الجنه المادة كلها تدل على السفر،